جاء في صحيفة الإندونيسية الكورية الجنوبية تازو سيبو أن منظمة تضامن للديمقراطية والرفاهية العامة والتوحيد السلمي والسلطة في كوريا الجنوبية أقامت يوم 25 من هذا الشهر مؤتمرا صحفيا واستنكرت فيه خان جوان رئيس الوزراء العميل الشريك في جريمة العبث بشؤون الدولة والذي أصر على نشر الصاد كهدف يجب الحكم عليه مع سلطة باكنهي.